حصار وبسود الليالي بعز وإصرار همتنا بتلالي غز بحصار وبسود الليالي عز وإصرار همتنا بتلالي أرض الثوار نفديها بالغالي يوم الشهادة بترابع نتحنى غز بحصار واشهد يا وطننا شعب المليار ساكت ما بيتكلم واحنا بكرامة